الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خط، فقال: هذا سبيل الله. ثم خط خطوطا عن يمين الخط ويساره، وقال: هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم على كل سبيل منها إيه؟ شيطان يدعو إليه. ثم تلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يعني الخطوط التي عن يمينه ويساره. يعني قال ابن مسعود رضي الله عنه، ابن مسعود كما قلنا صاحب السواك والنعلين والوسادة، ابن مسعود حبر الأمة حقا، ابن مسعود موسوعة القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رام أن يأخذ القرآن غطا طريا فعليه بابن أم عبد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قال لأحد اقرأ علي مثل ما قال ابن مسعود، قال: أقرأ عليك عليك أنزل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ ابن مسعود رضي الله عنه حتى وصل في سورة النساء، حتى بلغ قول الله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال: فنظرت إلى عينين السلام فإذا هم تذرفان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك، انتهي. وابن مسعود رضي الله عنه يقول: خط لنا رسول الله. هذا أيضا من باب التقريب المعنوي للعلم، وكما قلنا بأن الحق بأن العلم تصور، هو الآن التصور يظهر لك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، العلم تصور من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. خط النبي صلى الله عليه وسلم يخط لهم خطوطا، وهي المسائل اللي هي اسمها الوسائل التربوية في التدريس، مهمة جدا في هذا الباب اللي هو اخترعوه الآن اسمه البروجيكتور، صحيح. وهذه المسائل التصورية ليتصور العالم أو طالب العلم كيف العلم. النبي صلى الله عليه وسلم خط لهم خطا مستقيما، وهذا الخط لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خطه إلا لأن وظيفته أن يسير الناس على هذا الخط. والدلالة قول الله جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فخط الخط المستقيم، صراط المستقيم، وخط عن يمينه خطوطا وشماله خطوطا. وقال: هذا أما الخط الأول فقال: هذا سبيل الله. ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره، وقال: هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وهذه فيها دلالة أن المهلكة وطرق الهلاك كثيرة وكثيرة وكثيرة، وأما طريق الحق فإيه؟ فواحد. وهذه أيضا نستدل بها على إيش يا أستاذ أحمد يا نائم؟ نعم أخويا، مش نايم؟ طب يا صاحي يا مستيقظ تفضل. نعم، نستدل به على أن الحق غير متعدد، الحق غير متعدد بحال بالأحوال. قال الله جل في علاه: فماذا بعد الحق إلا الضلال. يبقى هو الحق لا إيه؟ لا ضرر. وذلك الهوى عدو الحق، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. قال الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. يبقى حق هوى، والهوى يأتي للناس إلى الردى. فقال: هذا سبيل الله، هو الخط المستقيم الواحد لا يتعدد بحال الأحوال، وطرق الهلاك كثيرة وكثيرة، لا يدري المرء في أي طريق من هذه الطرق يهلك، والنجاة قليلة نادرة، والله تعالى ينجي من يشاء. وقال: هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. وطبعا ناسب أنه يقول على كل خط من خطوط الشيطان أن يقرأ القرآن أو نأتي بالقرآن، لأن القرآن مطردة للشيطان. فقرأ بقول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما، وهذا صراط الله تعالى المستقيم هو التوحيد. التوحيد صراط الله المستقيم التوحيد، فمن أتم التوحيد وأتم مع ذلك السنن وأتمها بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم فهو الفائز. من أتم التوحيد وأتم المتابعة لسنن النبي صلى الله عليه وسلم فهو الفائز الذي يرافق النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، والله تعالى أعلى وأعلم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، أمر واجب، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. وهذه يستنبط منها أمر جلل، ما هو؟ ممكن أراهن عليه لكن لن أراهن. نعم، الله أكبر، هذا الذي أريده. البدعة تفرق والسنة تجمع، كلما وردت التفرقة بسبب أمر ما فاعلم أنه مبتدع أو بدعة في الوسط. وذلك قال: فتفرق بكم عن سبيلي. البدعة تفرق، والسنة تجمع كما قال حذيفة وغير حذيفة. وهذه مسألة عظيمة جدا، وأن هذا صراطي مستقيما واحد يتحد عليه الناس، من سار على الدرب وصل، وإن كان سير وإن كان سير سيرا إيش يسيرا رويدا رويدا. قال فتفرق بكم عن سبيله، قال فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أن البدعة تفرق وأن السنة تجمع. ولذلك ترى الرعيل الأول لما اتحدت كلمتهم على رفع راية السنة اتحدوا جميعا ولا خلاف ولا شقاق. وبعد ذلك جاء كان الفتح العظيم في مشارق أرض ومغاربها في ربوع الأرض، حتى بلغوا كما قلنا إلى المشارق والمغارب وعبدوا العبادة لرب العباد سبحانه وتعالى في علاه. فلما دخلت البدعة تفرق الناس، والتفرق هو الذي قود أركان الدولة الإسلامية والخلافة الإسلامية. العلماء يقولون أن الخلافة العباسية سقطت، والسبب الرئيس لسقوطها هو البدعة. البدعة سبب الرئيس لسقوط هذه الخلافة. الله المستعان. ربنا يجعلنا ممن يحيي السنن، ويجعلنا ممن يتمسك بالسنن. من أحيى سنة من سنتي فقد أحبني، ومن أحبني فهو معي في الجنة. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله الآية. قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذروهم. نعم، هنا عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، الصديقة بنت الصديق، وهي زوج النبي في الدنيا وفي الآخرة كما قال الإمام الذهبي: هي أعلم نساء العالمين. قال أنا يعني قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم الذين يجادلون فيهم إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذروهم، يعني هؤلاء الذين يتبعون ما تشابه منه. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب، أنزل دلالة على العلو، والذي أنزل والإنزال لا يكون إلا من علو، فهي دلالة على علو الله في علاه. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخرى متشابهات. الكتاب هو كتاب الله تعالى، هو القرآن الكريم. قال: الكتاب فيه منه آيات محكمات ومنه آيات متشابهات. فالحق أن العلماء المحققين يقولون القرآن كله متشابه، لأنه قال جاءنا الآيات أن القرآن متشابه. الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها مثانية تقشعروا من وجود الذين يخشون ربهم إلى آخر الآيات. وكله محكم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. الغرض المقصود كله محكم وكله متشابه، والمعنى كله محكم متقن فصاحة ولغة وتنسيقا وغير ذلك من الإحكام، وأيضا محكم في أحكامه، محكم في أخباره، وأيضا متشابه في الإتقان وفي اللغة وفي الفصاحة وفي البلاغة وفي الإعجاز، متشابه في ذلك. ثم نقول: وهناك آيات متشابهة، الآيات المتشابهات، واختلف العلماء في ذلك. قال أهل البدع: المتشابه هنا هو آيات الصفات، وجعلوا الصفات من المتشابه، كأن الله يخبرنا عن نفسه بما لا نفقه ولا نعقل، فما الفائدة؟ أي يريد منا أن نعتقد كفرة؟ سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم على هذا التجرؤ على دين الله جل في علاه. الغرض المقصود بأن الإنزال، إنزال الكتاب، هو الذي أنزل عليك الكتاب، هذه من العلو. وأيضا يعني الكتاب عامة فيه المتشابه وفيه المحكم، والكتاب كله محكم وكله متشابه. فإن كان المتشابه قلنا بعضهم يقول المتشابه هو آيات الصفات، وبعضهم يقول الحروف المقطعة: نون والقلم وما يسطرون، كاف، ها، يا، عين، صاد. والصحيح أن هذه الحروف لها مميزة، وهي معلومية الأمر بأن القرآن من هذه الحروف، وأن هذه الحروف هي أصول اللغة العربية. فيا فصحاء وبلغاء العرب، ائتوا بسورة مثلها وائتوا بآية من مثل هذا القرآن إن استطعتم إلى ذلك سبيلا. وأيضا العلماء يقولون المتشابه من القرآن حله أن يرد إلى المحكم، رد المتشابه إلى المحكم كما قال حسن البصري، يأتي لك البيان. والحق بأنه بعض المتشابه موجود في القرآن وبعض المتشابه موجود في السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور أكملوا متشابهات. ها ها لا يعلمهن كثير من الناس. دلالة على الالتباس والاشتباه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم الذين يجادلون في في في آيات الله. يبقى الذين يجادلون في آيات الله هم أهل البدعة. الذين يجادلون في في آيات الله هم أهل الفرقة. كما قلنا بأنهم قام المسلم أو خرج المسلم فوجدهم يتكلمون في القدر ويختصمون فيه. قال بهذا هلكت الأمم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فهم الذين عن الله الذين يعني يتنطعون ويتبعون ما شبه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. قال هذا الذي عن الله فاحذروهم. وهذه فيها دلالة على هجران أهل البدع والضلالات. فيها دلالة على وجوب هجران أهل البدع والضلالات. وقلنا بأن هجران أهل البدع والضلالات تخضع المسألة إليه المصلحة والمفسدة. لما قال سلم يخرج من ضد يخرج من ضد هذا رجل يعني يقرأ القرآن لا يبلغ تراقيم. ثم قال النبي سلم إن أدركتم لقتلتم قطع عاد وغيره ولم يفعل معه شيئا وهش وبش فيه وفي أمثاله. وعندما قال بئس أخو العشير فلما دخل هش وبش في أمثاله. ولكن كعب بن مالك هجره واشتد عليه وأمر الصحابة بعدم كلامه. الوحي يأتي بأن هذا ينفع هذا الرجل هذا ينفعه ولكن هؤلاء لا ينتفعون. فالحق أننا نقول المسألة دائرة على المصلحة. إن وجدت من أمامك من أهل البدع يعني يستمع لك ويتقبل منك وأنت ناصح أمين حتى ولو اشتد عليك في بعض الشيء فعليك أن تكون ناصحا أمينا له وأن تكون وادا له لعل الله تعالى يصلحه بك. أما إن كان صعبا صلبا جلدا فلا يمكن بحال من الأحوال إلا أن تهجره. لأن العلماء قاطبة كانوا يفعلون ذلك كما فعل أحمد بن حنبل وفعل ذلك الحسن البصري وابن عيينة. ونعيم بن حماد كان أشد الناس على أهل البدع وأيضا من هؤلاء حماد ابن سلمة. فالإنسان كما قلنا يدور مع المصلحة حيث دارت. إن كان للهجر فائدة فليذهب إليها وإلا فلا يهجر بحال. لا سيما أن التأصيل العام عدم هجر المسلم المسلم. قال سلام لا يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث. نعم. قال رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم من بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. يعني أنت ترى هنا هذا أمر جلل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم الحديث متكلم فيه ولكن الصحيح أنه يعني حسن. قال ما ضل قوم بعد هدى وهذه فيها دلالة أنه لا يهلك على الله إلا هالك ولا يهلك أحد إلا على بينة ولا ينجو إلا على بينة. ما ضل قوم بعد هدى هدى أتاهم من الرسول من وكيل الرسول أتاهم الهدى وهداهم الله تعالى وركب فيهم آلة الهدى وما استحبوا ذلك. ما ضل قوم بعد هدى إلا كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. لأنهم لما اتبعوا هواهم ولما اتبع كل واحد منهم شهواته وأنهم أرادوا المصلحة الخاصة لهم لا المصلحة العامة فإن الله جل في علاه أتاهم الجدل فجلسوا يجادلون عن الحق وينافحون ويدفعون الحق بالباطل ويتبعون الهوى ويشوشون على أهل الحق ويشوشون على الذين يتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأعظم الجدل في ذلك الجدل في إيش؟ الجدل في التوحيد. وزي قال الله تعالى عنهم ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. يعني يجادلون أهل الكتاب يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم على توحيد الله جل في علاه. قال كيف تقول بذلك وقد قال الله تعالى جميعا منهم. وإذا حتى لو كان الثلاثة جمع فهو قد قال جميعا منه فعليك أن تقبل يعني أن تقبل بقوله جميعا منه وهي الجمع. والصحيح الراجح في الرد على هذا وإيش؟ أولا الجمع هذا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الجمع جمع إيش؟ تعظيم. هذا على التعظيم. وأما قولهم جميعا منه فجميعا منه الشمس ليست منه والقمر ليس منه ده دليل عليه دلالة عن هذه إيش؟ ليست جزءا منه. هم يقولون بأن الأقانيم الثلاثة وأن عيسى جزء من استغفر الله. فنقول قول الله تعالى لما قال في السماوات الأرض قال إيش؟ ها قال جميعا منه. ومنه هنا ليست تبعيضية. منه هنا إيش؟ منه ها ابتداء يعني ابتدأهم في الخلق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله وابن أمتي وكلمته ألقاها لمريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق دخل الجنة على أبواب من أبواب الجنة الثمانية. قال ما ضل قوم بعد هدى والدلال على الهدى بيان الهدى ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وفيها مزمة الجدل ونقف عند هذا للحديث الذي سيأتي وهو أجر العامل منهم بخمسين منكم إن شاء الله يكون في الدرس القادم. جزاكم الله عنا خير. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، ولزاكم الله خير الجزاء.